بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت طلب ما ذكرنا ان التزاهم انما يكون في مرحلة الفعلية وفي مرحلة الانتصال، واما التعارض فهو يرجع الى مقام الجهل وفي تعيين ان ايا من الحكمين مجهول وايا منهما غير مجهول. فالفرق بين المابين ظاهر ولا جهة اشتراك بينهما. والامر في مرحلة التعارض يرجع الى ترجيح احد الدليلين على الدليل الاخر في المرجحات المذكورة في باب التعادل والترجيح. واما في باب التزاهم فالعقل يحكم بعدم جواز رفع اليد عن كلا الحكمين، لان فيه تثبيتا للملاك الملزم ومخالفة للتكليف الفعلي قطعا، فينتهي الامر الى الترجيح في مقام الفعلية، يعني لزوم صرف القدرة في احدهما ليكون الاخر ساقطا بانتفاع موضوعه وهو القدرة. واذا لم يكن ترجيحون ينتهي الامر الى التخييف لعدم جواز تثبيت كلا الملاكين، إذ المفروض أن المكلف قادر على إتيان أحدهما وإن لم يكن قادرا على إتيان كليهما. هذا هو التزاهم في مرتبة الانتصار، وهنا تزاهم آخر وهو سابق رتبة على مرحلة جعل الحكم، يعني هذا التزاهم في طول الحكم في طول جعل الأحكام، والتزاهم الثاني سابق مرتبة على جعل الأحكام وهو يغير هذا التزاهم، وهو التزاهم في الملاكات. إذ قد يكون هنا ملاكان كل منهما يقتضي جعل حكم فيقع التزاهم بينهما، هنا مقتض لجعل الوجوب مثلا، فلنفرزه المصلحة، وهنا مفسدة تقتضي جعل الحرمة مثلا، أو نفرز أن هنا مصلحة تقتضي جعل الإباحة، فالجعلان لكل منهما مقتض لا محالة يكون أحدهما مانعا عن الآخر، كما تقدم الكلام فيه في بحث الزد واقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن زده. تقدم الكلام هنا أنه كل ما كان مقتضيان كل منهما يقتضي شيئا، ولكن مقتضى أحدهما دونا في مقتضى الآخر، يعني لا يجتمعان في الخارج، إذن يقع التمانع بين المقتضيين لا محالة. هذا المقتضي يمنع تأثير المقتضي الآخر، والمقتضي الآخر يمنع تأثير المقتضي الأول. هذا التزاهم تزاهم في مرحلة الاقتضاء وفي مرتبة سابقة على الجهل، حيث انه مقتض للجهل ولا يمكن الجهلات، كلاهما لا يوجد في الخارج، جعل الوجوب والحرمة او جعل الوجوب والإباحة هذا لا يمكن، فلا محالة يكون المقتض احد المقتضيين دون الاخر، او لا يكون هذا مقتض مؤثرا ولا الآخر مؤثرا. التزاهم في هذه المرتبة وهي مرتبة اقتضاء الجهل يختص بمسلك العدلية، الذين يرون الأحكام تابعة للمصالح أو المفاسد. وأما الأشعري الذي لا يرى هذا ولا يعتقد أن الوجوب ينشأ من مصلحة تقتضي جعله أو أن الحرمة تنشأ من مصلحة تقتضي جعلها، على هذا لا موضوع للتزاحم في مرتبة سابقة، بل التزاحم منحصر بالتزاحم في مرتبة متأخرة وهي مرحلة الانتظار. فهذا التزاحم يعني الالتزام بالتزاحم إنما هو يتم على مسلك العدلية الذين يرون تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد. ثم إن التزاحم في هذه المرتبة لا ينتهي أمره إلى التغيير أبدا. التزاحم في مرتبة لاحقة وهو التزاحم في مرحلة الانتصار قلنا إنه لا يخلو الحال فيه، إما من ترجيح أحدهما على الآخر وتقديمه عليه أو الالتزام بالتغيير، العقل يحكم بالتغيير بين الإتيان بهذا وذاك، حيث لا يجوز تثبيت كلا الملاكين بعدما كان المكلف قادرا على امتثال أحد التكليفين. وأما التزاحم الذي هو في مرتبة سابقة على مرحلة الجهل، هنا التخيير لا يؤخذ، بل إذا كان أحد المقتدين أقوى من المقتدي الآخر فيؤثر هذا الأقوى ويكون جعل الحكم على طبقه لا محالة. وإذا فرضنا أنهما متساويان وليس لأحدهما ترجيح على الآخر فيسقطان معا، لا هذا يؤثر ولا ذاك يؤثر، لا أن المولى يتخير بينهما يختار أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجع. فلو فرضنا أن الفعل فيه مصلحة مقتضية لجعل الوجوب وفيه مصلحة مفسدة مقتضية لجعل الحرمة، فرفع التزاحم بين المقتضيين ولم يكن أحدهما أقوى من الآخر لا معنى لتخيير المولى، ويكون الأمر على طبق إرادته، أراد أن يجعل الوجوب فله ذلك وأراد أن يجعل الحرمة فله ذلك، لا يكون ذلك أبدا. بل لا يكون الوجوب ولا التحريم مجعولا، إذ المفروض أن مقتضي كل منهما مبتلا بالمانع وبالمزاحم، فلا يؤثر هذا ولا يؤثر ذاك، والنتيجة أنه يسقط المقتضيان عن التأثير معا. فقد يكون نتيجة هذا جعل حكم آخر، كما في المثال مقتضي الوجوب يسقط ومقتضي التحريم يسقط، فلا يجعل الوجوب ولا التحريم بل يجعل المولى الإباحة والترخيص، لعدم مقتضي للأمر وعدم مقتضي يعني المقتضي بلا مانع وعدم مقتضي للنهي، لا مقتضي لأمر المولى بهذا ولا مقتضي لنهيه عن هذا الفعل، فيسقط فلا يجعل الوجوب ولا التحريم لعدم المقتضي للجهل، فيكون المجهول هو الإباحة لا محالة، لأن الإباحة لا تجعل الإباحة لا يحتاج إلى مقتضي. وإن كان قد يكون الإباحة ناشئة عن مقتضي لجعل الإباحة، ولكن نوعا في الغالب لا يحتاج جعل الإباحة إلى مقتضي للجهل، بل عدم المقتضي لجعل الوجوب أو الحرمة كاف لجعل الإباحة، فيكون الفعل محكوما بالإباحة لا محالة. وقد يكون الحكم مجهولا على صدق أحدهما، ولكن لا لأجل تقديم مقتضيه على مقتضي الآخر، إذ المفروض أنهما متساويان، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر. وذلك كما إذا كان في الفعل مصلحة تقتضي جعل الوجوب، وهناك مصلحة أخرى المصلحة النوعية تقتضي جعل الإباحة، فالمقتضيان يتزاحمان، لا يؤثر هذا ولا يؤثر ذاك. بالاخره النفية تكون انه لا مقتضي لجعل الوجوب، فطبعا يجعل الإباحة لعدم المقتضي لا لمقتضي الجعل، وإلا فمقتضي الجعل قد ابتلي بالمزاحم والمانع فلم يؤثر هذا ولم يؤثر ذاك، ولكن النتيجة نتيجة تأثير مقتضي الإباحة، فإن الإباحة لا تحتاج إلى المقتضي، بل يكفي في جعلها عدم المقتضي لجعل الوجوب أو التحريم، وحيث إنا قد فرضنا أن مقتضي الوجوب لم يتم لأنه ابتلي بالمزاحم، فبطبيعة الحال يكون الفعل محكوما بالإباحة لعدم المقتضي. وقد يكون المجهول في مرحلة التزاحم في الجهل، يعني في المقتضي للجهل، قد يكون المجهول حكما آخر مخالفا لكل من الأمرين، ولكن مخالفا في الخصوصية لا بالذات. وذلك كما لو فرضنا أنه لا مقتضيا لجعل وجوب صلاة الجمعة مثلا، والمقتضي تام الاقتضاء، وفرضنا مقتضيا اقتضى وجوب جعل صلاة الظهر أو القدر أو الإتمام، في فعلين يغاير أحدهما الآخر، في كل منهما مقتضي لجعل الوجوب، إلا أن الجمع بينهما مقرون بالمانع، لا يتمكن المولى من إيجاب هذا وإيجاب ذاك، لأن في الجمع بينهما مفسدة، فهنا مانع من جعل الوجوبين، من جعل هذا واجبا وجعل الآخر واجبا، فما جاء يصنع المولى لا محال يجعلهما واجبا تقديريا، لا أنه يختار أحدهما فإنه ترجيح بلا مرجح، يخصص الوجوب بهذا أو يخصص الوجوب بالآخر، ما أن كل منهما مشتمل على ملاك الملزم، هذا تخصيص بلا جهة، بل يجعل المولى وجوبا تخييريا بينهما لئلا يفوت كلا الملاكين. فالمولى يأمر بالتخيير، يعني يأمر بالجامع، الخصوصية تلغى والجامع بين الأمرين يكون واجبا، لا أنه يتخير فيجعل أحدهما واجبا دون الآخر، هذا بلا موجب، جهل بلا مقتضي، يعني لأن المقتضي مبتلى بالمانع. فكيف كان لا ينتهي الأمر في التزاحم في الملاك إلى التخيير أبدا، بل لا بد من جعل حكم، إما يسقطان فيجعل حكم ثالث، أو يجعل حكم موافق لما يقتضيه أحد المقتضيين كما في الإباحة، او يجعل الحكم مخالف لكلا الحكمين الا انه مخالف في الخصوصيه لا في الذات، الوجوب محفوظ ولكن الوجوب التعييني يسقط فيكون المجهول وجوبا تفعيليا، فهذا التداهم يغير التداهم في مرحله الامتثال لهذه الجهه، ثم ان التداهم في مرحله الجهل يرجع امره الى المولى لا الى الاب، يعني ليس للعبد ان يتدخل في شؤون المولى وفي ما يجعله، هذا خارج عن وظيفه العبوديه، هذا يرجع الى المولى نفسه فقط، بخلاف التداهم في مرحله الانتصار فانه راجع الى العبد فقط، فإن وظيفة المولى هو جعل الحكم قد جعله ولكن جعله على القادر، والمفروض أن العبد غير قادر على امتثال كلا الحكمين فيكون أحدهما فعليا والآخر غير فعلي. وأما في المقام يعني التداهم في مرحلة الجهل ترجيح أحد المقتضيين على الآخر أو عدم ترجيحه، هذا وظيفة المولى ومن شؤون المولى، وليس للعبد أن يتدخل في ذلك بوجه، أولا لما ذكرناه غير مرة من أن العبد لا طريق له إلى إحراز الملاكات الواقعية من المفاسد او المصالح الا من طريق الامر، كيف يمكن للعبد ان يكشف ان ملاك الوجوب اقوى او ملاك التحريم اقوى الا اذا راى ان الشارع اوجبه او حرمه، مع قطع النظر عن تكليف الشارع عن التكليف الذي جعله الشارع ليس له طريق الى احراز الملاك الواقعي، وعلى تقديره تسليم انه احرز المولى احرز الملاك ليس له ان يتدخل في شؤون المولى وفي كيفيه جعله، فلو فرضنا ان المولى مولى عرفي وقد اشتبه عليه الامر فجعل الوجوب، أفهل يجوز للعبد أن يترك هذا الواجب ويعتذر إلى المولى بأنه كشف أن هذا الفعل لا ملاك له؟ لا يمكن ذلك أبدا، بل إنه عاص لمولاه ويستحق العقاب من قبله، ومن هذا القبيل القوانين المجهولة في الحكومات الفعلية، ليس لأحد أن يخالف القانون معتذرا بأن هذا القانون لم ينشأ عن مصلحة كما هو الغالب، ولكن لا يستمعون هذا الكلام ولا يقبلون العذر، بل يقال إن الحكومة آمرة فلا بد من تنفيذ هذا القانون بحكم العقلاء الأمر كذلك، فالعبد ليس له أن يتدخل في شأن المولى ليحكم أن هذا واجب أو حرام، فلا بد من أن يتبع الدليل، أي شيء حكم المولى بوجوبه يتبعه وأي شيء لم يوجبه لا يجمع عليه الإتيان به خارجا، هذا في الموالي العرفية، أما المولى الحقيقي فلا يمكن فيه السهم أو النسيان أو الاجتماع، هذا ظاهر. الأمر الأول هو الذي ذكرناه، العبد لا طريق له إلى تشريح هذه الملاكات، فعلى هذا باب التزاهم، البحث باب التزاهم في مرتبة سابقة، البحث عنه ملغا بالكلية، ولا أثر يترتب على هذا البحث يعني البس بالتدام بالملاكات فإن العبد أجنبي عن ذلك عن إحراز ذلك. نعم. لو فرضنا أن المولى جعل حكما وبين أهمية حكمه نتكلم من هذا أن الملاك فيه أهم، مثلا لو فرضنا أنه أمر بواجب كالصلاة وذكر أن الصلاة هي الفارقة بين المؤمن والكافر، أو أنها إذا قبلت قبل ما سواها، أو أنها عماد الدين كما في الروايات، استكشفنا من هذه الروايات أن الصلاة لها أهمية كبيرة والملاك فيه قوي جدا. لو فرضنا وقعت المزاحمة بين الصلاة وواجب آخر كإزالة النجاسة على المسجد مثلا في ضيق الوقت، من أهمية الحكم نستكشف أهمية الملاك فنقسمه على الآخر، لكن هذا تزاحم في مرحلة الامتثال لا تزاحم في مرحلة الجهل، ولكن استكشاف الأهمية الموجب لتقديم أحد الحكمين على الآخر نشأ من إهراز الأهمية بالميلاد، وهذا استكشفناه من جهل المولى، وإلا ما قطع النظر عن الجهل وبيان المولى لا طريق لنا إلى استكشاف الميلاد أبدا. هذا تمام كلامنا في التزاحم في الميلاد في المرتبة السابقة على الحوض، ثم إنه ظهر مما بينا أن التزاحم في مرحلة الامتثال الذي تميز عن التعارض بما ذكرناه لا يتحقق في الخارج إلا من جهة عدم قدرة المكلف على الامتثال. الحكمان مجعول كل منهما كلاهما مجعول، ولكن المكلف لا يتمكن من الامتثال بالنسبة إلى كلا الحكمين فيقع التزاحم. إلا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر قسما آخر من التزاحم لا ينشأ من العجز وعدم القدرة، ونتعرض له إن شاء الله تعالى.